صوت العرب من القاهرة. صباح الخير يا سيزية، مش عايز حاجة يا سيزيان. ما يلزمش خدمة يا سيزيان. متعرضة. ما هذا؟ ما الذي حرك هذا المقعد من موضعه؟ ما الذي نقله من مكانه؟ إنني أذكر تماما أين كان. سيذهب عقلي، سيصيبني الخبال. المفتاح في جيبي ولا أحد يضع قدمه في هذه الشقة سواي. لا أحد يضع قدمه في هذه الشقة سواي، إلا أن يكون هناك من يتسلل إليها في غيبتي، وإلا أن يكون قد سكنها عفريت لا هم له غير هذا المزاح الثقيل. يا ربي، أين الحذاء؟ لقد خلعته لتو من قدمي. هل انشقت الأرض فابتلعته؟ هل تبخر وتلاشى في الهواء كما يتبخر الماء؟ شباك لباك، شقلباص في ايديك وجزمتك قدام عينيك. من انت يا هذا؟ ومن اين جئت ولماذا؟ مصوب عندك واحد يلفاشة بالمغاشة، واحد كباب حيل عمك حسب الله، وعندك كمان واحد بتنجان الأستاذ زيان. ومن الناس من يأكل الباذنجان، ومن يلتهم البدار السمان، ومن يشتهي أكل الخيار، ومن يتسلى بأكل الكافيار. متعرضة. سهرة من تأليف عزة محمد إبراهيم. بطولة عبد العزيز مخيون، مجدي مجاهد، وسيد القاضي. تمثيل أحمد كمالي، علي فوزي، جمال زغلول، عبد الله الأدنداني، محمود عامر، ويوسف عثمان. بالاشتراك مع بشرى القصبي، نوال البطوتي، وجيلان كمال. والأطفال أميرة محمود، إيمان عاطف، وأحمد أسامة. Thank you. الزهرة للمخرج عاطف دوارة. المطعم، المقهى، البيت، البيت، المقهى، المطعم، وموال كل يوم. الدائرة المفرغة التي لا تنتهي. الثور الذي يدور في الساقية مغمض العينين. ما هذا؟ ما الذي حرك هذا المقعد من موضعه؟ ما الذي نقله من مكانه؟ إنني أذكر تماما أين كان. سيذهب عقلي، سيصيبني الخبال. المفتاح في جيبي، ولا أحد يضع قدمه في هذه الشقة سواي. لا أحد يضع قدمه في هذه الشقة سواي، إلا أن يكون هناك من يتسلل إليها في غيبتي، وإلا أن يكون قد سكنها عفريت لا هم له غير هذا المزاح الثقيل. يا ربي، أين الحذاء؟ لقد خلعته لتوي من قدمي. هل انشقت الأرض فابتلعته؟ هل تبخر وتلاشى في الهواء كما يتبخر الماء؟ شقل باز، مقل باز، كل شيء في الدنيا باز. شباك لباك، شقل باز في ايدك وجزمتك قدام عينيك. من أنت يا هذا؟ ومن أين جئت ولماذا؟ عفريت من الجن، شقلباز ابن مقلباز من بني زاز، عشيرة الجن الأحمر. ناديتني فلبيت النداء، وما كان لي أن أتأخر عمن يأتي اسمي على طرف لسانه. إنها كلمة جاءت على لساني وليس لها عندي معنى من المعاني. ولكن لها عندي أنا معنى. إنه اسمي الذي أطلقه علي أبي مقلباض، ولقد ناديتني فلبيت النداء بغير تأخر أو إبطاء، وسأكون لك نعم العون، وهيئ لك طعامك، وأنظف لك ثيابك، وأجد لك ما يضيع من حاجياتك، وأصنع لك خبزا شهيا طريا لم يذق له أحد من قبل طعما، معجون بمية عفاريت. كلا كلا، لا حاجة لي بشيء من ذلك، إنني أدبر نفسي بنفسي. انصرف عني جزاك الله خيرا، وعود إلى أبيك مقلباز، فلعله الآن ينقب الأرض بحثا عنك، أو أن يكون قد بعث مناديا يجوب الشوارع والحارات ينادي عفريت تايه يا ولاد الحلال. سمعا وطاعة، ولكن إن جاء اسمي على طرف لسانك وجدتني طوع بنانك. حسنا، فانصرف بارك الله فيك، وأسعد أيامك ولياليك. خلفان دور ساتر، ما كان ينقصنا إلا العفاريت. اسمع، انتبه لنفسك جيدا، حذاري أن تأتي هذه العبارة اللعينة على لسانك. اكفي على الخبر ماجور حتى لا يصل إلى العسكري أو المأمور. يواتيني النوم. لا فائدة، ينبغي أن أتقلب على الجنبين مرارا وتكرارا، وتهاجمني الأفكار أشكالا وألوانا حتى ينهد حيلي ولا تبقى في نفسي قدرة على الاحتمال. كلا، لا لا لا، لن أتناول قرصا مهدئا ولا منوما حتى لو بقيت أياما بطولها بغير نوم. لن أرضخ أبدا لمشير السوء الذين يزينون لي عمل السوء، وإن فيه القضاء المبرم والهلاك المحقق. أما كفاني ما أنا فيه، إنني أعرفهم جيدا، يريدون أن أقع فريسة لهذه الشرور فترتاح نفوسهم التي امتلأت حقدا وفاضت شرا وكراهية. ولكن متى يغمض لي جفن؟ متى أستريح من هذا العناء؟ هل أظل مفتوح العينين مؤرخ الجفنين حتى يطلع النهار؟ وكيف أذهب إلى عملي؟ وكيف أؤدي ما هو مطلوب مني أداؤه؟ وكيف أسعى بين الناس وأنا زائغ العينين ولا أكاد أملك نفسي من التهالك والسقوط؟ وكيف أعبر شارعا أو أركب سيارة وأنا لا أعرف لي رأسا من رجلين؟ ينبغي أن أنام، نعم نعم، ينبغي أن أنال قسطا من الراحة. نعم، الموسيقى، وهذه أيضا جربتها، إنها لا تدرب النوم إلى عيني، بل تزيدني أرقا على أرق، ويطير لسماعها ما بقي عندي من رغبة في النوم. الشرفة، ربما، ولكن النوم فيها بلاء، فإنني أستيقظ مريضا موجعا، تنهشن العلل والأسقام، ولا أكون أبدا على ما يرام. الحل الوسط، أجلس على مقعد فيها، فإذا داعب النوم عيني مع مداعبة النسيم أسرعت إلى فراشي. نعم، هذا هو الحل، وسيأتي النوم على كل حال، وإن لسلطان الكرى آخر الأمر المآل، وإن هذا هو الحق وفصل المقال. لك لا تقتربي من باب شقته ودعيه وشأنه، تستحقين ما يجري لك. ليته كسر ذراعك. إنني أرتعد من نظرات عينيه، إنهما تبركاني مثل عين القط في الظلام. لو كنت تخافين حقا لما اقتربت منه، ولكنك شيطانة تريدين معاكسته. أهو ساكن جديد؟ بل هو من أقدم من وضع في العمارة قدمه. ألا تعرفونه؟ أليست لكم به صلة؟ ألم تثمر مجاورتكم له كل هذه السنين علاقة ود أو صداقة؟ إنه يعيش في الشقة وحده، لا يكلم أحدا ولا يتيح لأحد فرصة لأن يفتح معه باب الكلام، ولا حتى بإلقاء التحية أو رد السلام. يعرفه كل سكان العمارة من البواب حتى ساكني غرف السطوح، وهو لا يعرف أحدا ولا يهتم بمعرفة أحد. يا ساتر، إلى هذه الدرجة؟ كان الله في عوني، كلما وقع بصري عليه تمزق قلبي حزنا على ما أصبح عليه من حال وما آل إليه من مآل. أي حال وأي مآل؟ لو وقع عليه بصرك لكان عندك موضع الشفقة والرثاء. جلد على عبد ونظرات زائغة لا تستقر على حال، وهيئة زرية وبنيان متهالك، من يراه يحسبه شيخا قد هدته السنون، مع أنه في ريعان الشباب بعد ما يزال. وإنني لا أعرفه منذ سنوات طوال، وإن حزني عليه أضعاف من لم يكن له به سابق معرفة. آه لو كنت أعرف له أهلا أو أقارب. إذن لكتبت إليهم أقول أسرعوا إلى إنقاذه قبل أن يسقط في هاوية الهلاك والدمار. إن حكايته حكاية. يوم أن وضع في هذه العمارة قدمه وحل بها ساكنا، كان مطمح آمال الكثيرات، تود كل واحدة أن توقعه في حبائلها فتظفر به زوجا. صباح الخير يا سيزيان. مش عايز حاجة يا سيزيان؟ ما يلزمش خدمة يا سيزيان. وسيزيان وله دريان. كان جزاء كل واحدة ردا قاسيا موجعا كأنه السهم يدمي ويجرح، ولم تحاول واحدة منهن بعدها أن تعيد الكرة. رضينا من الغنيمة بالإياب. نعم، وكذلك كثيرات الفؤاد، والحق يقال إنه كان يستحق أن تحفى أقدامهن جريا وراءه وسعيا لخطب وده. لهذه الدرجة؟ نعم لهذه الدرجة. كان يفيض شبابا ويضج حيوية ويمتلئ صحة وعافية، أنيقا في ملبسه وإيدا في خطوه، هادئا رزينا يخطو في الحياة خطوا ينم عن مستقبل مشرق تهيئه له شهادته العالية ووظيفته المرموقة. لقد خاب أملهن وخاب في النهاية أمله. آه بل لقد ضاعت حياته، أو هي قد أوشكت على الضياع. رباه، ما الذي جعله على هذه الحال؟ وما الذي غيره من حال إلى حال؟ إيه حتى الآن ولم يحضر زيان؟ نعم، وبالرغم من كل معايبه ومتاعبه فإن له صفة جديرة بالتقدير، دقة مواعيده وحرصه على الحضور في موعده. لا بد أن يكون قد حدث أمر جلل. بالفعل، أو وقع خطب عظيم. يا له من رجل مسكين حقا. من يدري، ربما يكون قد أصابه مرض منعه من الحضور، أو يكون قد أصيب في حادثة فحل به مكروه. ألا ينبغي أن تسأل عنه؟ ومن ذا الذي يعرف له عنوانا أو محل إقامة؟ ليس سوى ريان الذي يعرف العنوان. إلا زيان وريان لهما صديقان حميمان. وإنهما صنوان، وإنهما لا يفترقان. أوه لقد حضر ريان. ألا تسأل يا ريان عن صاحبك زيان؟ لا أعرف أين يقيم ولا أين يكون العنوان. شكرا، سأنزل هنا. ولماذا هنا؟ دعني أذهب بك حتى باب البيت، لن يكلفني الأمر مشقة ولن يجشمني أقل عنه. كلا كلا، لا داعي لذلك، فإن البيت قريب خطوات فحسب. لا داعي لذلك، أما أنك لا تريد أن أعرف مكان بيتك فأكتشف السر الذي تحرص على كتمانه. نعم هو كذلك، فأنا لا أريد أن يكتشف أحد السر الذي أحرص على كتمانه. حتى أنا يا زيان، وبالأخص أنت يا ريان. ولماذا ونحن صديقان حميمان؟ لأننا صديقان حميمان سوف تستغل صداقتك في التنغيص على حياتي، وهي بالمنغصات مطرعة ولا تحتاج إلى مزيد. إنه شيء غريب وحال عجيب لا يرضي البعيد ولا القريب. أنت لا تدري شيئا، إن مجرد رنين الجرس يصيبني بالفزع، وما أكثر ما يرن حتى ضقت بالبقاء في المسكن ضرعا تجنبا لسماع رنينه. ما شقة الأستاذ همام؟ كلا. شقة الأستاذ تمام؟ كلا. شقة الأستاذ غنام؟ كلا. شقة الأستاذ عصام؟ أوه كلا. شقة أبلة انسجام؟ كلا. شقة الست سهام؟ كلا. شقة الست إكرام؟ كلا. شقة الأسطى أمام؟ كلا. شقة الحاج صيام؟ كلا. عيادة الدكتور هشام؟ كلا. مكتب الأستاذ عبد السلام؟ أوه كلا. كلا كلا كلا. لعله أن يتبين له خطأه فينصرف. تبا له من صفيق لا يريد أن ينتبه أو يفيق. وإن غيظي يشتد وإن صدري يضيق. وأود لو أرميهم جميعا بالمنجنيق. لعنة الله عليكم، إنها ليست شقة تمام ولا عصام ولا إكرام ولا إمام ولا إنسجام. أيها المناكيد اللئام، انصرف وخذها من قصرها. فلو فتحت الباب فسأدق لك عنقك أو أحطم لك أنفك أو أهشم لك أسنانك. لقد أخطأت يا هذا، فلا بد أنك تقصد الشقة المجاورة أو المواجهة أو التي فوق أو التي تحت أو التي لا وجود لها في هذه العمارة على الإطلاق. ينبغي أن تتأكدوا قبل أن تزعجوا الناس أيها المناكيد الأنجاف. يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر، أي إنسان هذا؟ لقد كاد وجهي أن يرتطم بالباب فيحدث ما لا تحمد عقباه. يا ساتر يا ساتر. يا لك من صفيق الوجه، لا تخجل ولا تستحي، ولو بقيت لحظة واحدة فسأحطم لك رأسك. أعوذ بالله أعوذ بالله منك. الفرار الفرار، النجاة النجاة. إنك تبالغ في ظنونك وأوهامك. أبالغ؟ إنني لا أفضي إلا بالقليل مما أعاني من وطأته، وأرزح تحت ثقلي، ويحز في رقبتي نيره. ولو كنت مكاني لنفدت منك طاقة الاحتمال، وما صبرت على هذه الحال. لو أخذت الناس بالحسنى لأرحت واسترحت. عامل الناس بالحسنى تجد منهم الحسنى، وتحلى بالبشر والإيناس تجد الأنس والخير من الناس. دعنا من كلامك المزوق المنمق، فهو شيء وواقع الحياة شيء آخر. لا تنأى عن الناس بجانبك ولا تعش عنهم بمعزل، فإن كان الناس شرا فهو شر لا مفر منه ولا غنى عنه. هو هو، فما هم إلا شر وبلاء. يا صاحبي، ضع هذه النصيحة نصب عينيك واجعلها حلقة في أذنيك. من ينأى بجانبه عن الناس يوسوس في صدره الوسواس، ويفقد الشعور والإحساس حتى يتجرع منه مر الكاس، ويصبح وكأنه قرد أو نسناس. فلينصح كل نفسه، وما بي إلى النصح حاجة. هو زيان قد ظهر أبان. حمدا لله على السلامة. أوه لقد صورنا عليك القلق. لقد خشينا يا زيان أن يكون قد أصابك مكروه. ما الذي أخرك يا زيان؟ أصابني الأرق، فلم يغمض لي جفن إلا بعد أن لاحت تباشير الصباح، وما كدت أستغرق في النوم حتى ابتلاني الله بمن أطار النوم من عيني. تمام أم عصام أم إكرام أم إمام أم انسجام؟ أه؟ صدقني يا زيان، صدقني، أنت لا تدري كم يشتد بي القلق عليك حين تتأخر أو تتغيب. صدقني إذا قلت لك أنك في حاجة إلى الزواج أنسا لوحشتك، وإلا فالعاقبة وخيمة والبلاء نازل يتراءى لي وشيك الوقوع. أنسا لوحشتي؟ إنني لا أطيق نفسي، فكيف أطيق من تريد لي أن تؤنس وحشتي؟ حجة واهية، وما زلت في عجب من أمرك، لا أدري حقا لماذا لا تتزوج. ولماذا أتزوج؟ تصنع كما يصنع الناس. فإذا كان الناس حمقى أفأكون على شاكلتهم في الحماقة؟ نعم، إذا كان الناس حمقى فكن على شاكلتهم في الحماقة. لا فائدة، نهايته. أين تريد أن تذهب؟ المطعم. وبعد المطعم البيت، المكتب، المطعم، المقهى، المكتب، البيت، المطعم، المكتب، المطعم، المقهى، البيت. الدائرة المفرغة التي لا تنتهي، الثور الذي يدور في الساقية مغمض العينين. وأظل في المقهى حتى لا يبقى فيها سواي وأمثالي من الناس الهاي، وحتى يطفئوا علينا النور ويطردوننا منها طردا. ما شقها من حياة، وما أحوجك إلى أن تستريح في البيت ساعة من النهار؟ لا سبيل إلى ذلك يا صاحبي، فإن المصعد دائم التعطيل، ويكفيني الصعود مرة واحدة إلى الطابق السابع ينهد فيها حيلي وتنخلع فيها مفاصلي. نعم عمر. ممن يا ترى؟ على ما تضحك؟ أتظن بعقل الظنون؟ أتحسب أن بي مسها من الجنون؟ لا بل إنها مؤامرة، نسج خيوطها صاحب العمارة وأحكم تدبيرها حتى تخور قواي فأقع صريعا فيستولي على الشقة غنيمة باردة. إن حيل أصحاب العمارات لا تقف عند حد ولا تنتهي عند غاية، وإن عقولهم تتفتق عن حير لا تخطر إلا للأبالسة والشياطين. ارحمنا ارحمنا يا أرحم الراحمين، يا من خلقت الإنسان من طين. ألست ترى أنها مؤامرة؟ لا فائدة من الجدال، والصمت خير على كل حال. هذا هو المطعم يا زيان. اللهم كن في عونه، وابعد عنه كل شرير أثيم، ونجيه اللهم من كل شيطان رجيم، واهده اللهم إلى الصراط المستقيم. مطلوب عندك واحد يلفاشة بالمغاشة، واحد كباب حيل عمك حسب الله، وعندك كمان واحد بتنجان الأستاذ زيان. أراك قد قدمت إليه الطعام بغير طلب منه، بل حتى قبل أن يجلس في مقعده ويلتقط أنفاسه، كأنك كنت تعرف ما يدور في سريرته، أو كأنه قد اعتاد على طعام واحد لا يغيره ولا يستبدل به سواه. نعم هو كذلك، ولقد اعتاد على أكل الباذنجان، وإنه يرتاد هذا المطعم منذ سنوات طوال، يبتلع طعامه في دقائق كمن يستعجل أحد ويدفع الحساب الذي اعتاد دفعه، ويمضي مسرعا كمن يطارده مطارد، وهو في ذلك كله لا ينطق بكلمة ولا تنبس بحرف شفتاه. هو هادئ وديع إذن. نعم، إلا أن تثور بين الحين والحين ثائرته، فيرغي ويثبت ويهدد ويتوحد، وينقلب في لحظة شر منقلب، فيصبح وكأنه وحش كاسر قد أفلت من قيده وانطلق من محبسه. ماء ماء، هل يقدم طعام بغير ماء؟ لقد وقفت اللقمة في حلقي. يا ساتر حالا حالا لحظة واحدة. إنها مؤامرة للقضاء علي، إنني أعرف ذلك. امتدت خيوطها إلى كل مكان وشارك في نسجها كل إنسان. ما أعجبه من إنسان يصبر على أكل الباذنجان كل هذا الزمان إلا مرة واحدة. إيه ما هذا؟ ما هذا الذي تضعه أمامي؟ هل تقترون أنتم للناس ما يأكلونه؟ هل تفرضون عليهم صنوف طعامكم فرضا وترغمونهم عليها إرغاما؟ أم يكون الواحد منكم كأنه الحمار إذا اعتاد على شيء استحال عليه تبديله؟ معذرة يا سيدي، يطلب ما تشاء من الطعام فنحن رهن إشارتك وطوع بنارك. وماذا طلب بعد ذلك من صنوف الطعام؟ بذنجان. ومن الناس من يأكل الباذنجان، ومن يلتهم البدار السمان، ومن يشتهي أكل الخيار، ومن يتسلى بأكل الكافيار. ومن الناس الممزق الجلباب، ومن يرفل في أغلى الثياب، ومن يملأ الوطاب بما لذ من الطعام وطاب، ومن يشتهي طول العمر أكل الكباب. ومن الناس القبيح ومنهم المليح، ومنهم السليم ومنهم الكسيح، ومنهم الركيك والفصيح، ومن يخرج من البيضة وهو يصيح، ومن يلمع لمعان الصفيح، ومن لا يريح ولا يستريح، ومن يطير بنفخة من ريح، وحظه من الحياة قبض الريح. ومن الناس من يتوكأ على عصاه ويتوجع ويقول ومن يبث النجوم شكواه، ومن يتغزل في نجواه، ومن يغني على ليلاه، ومن يصبر على بلواه ويكتم في نفسه الأنين والآه. المطعم، المقهى، البيت، المقهى، المكتب، البيت، المطعم، البيت، المطعم، المقهى، البيت. موال كل يوم، الدائرة المفرغة التي لا تنتهي، الثور الذي يدور في الساقية مغمض العينين. تسمح تولع لي؟ نعم ولع لي ولع. تفضل يا سيدي. متشكر جدا. أعوذ بالله، الكبريت على أفا من يشيل، وفي الزحام، وفي وسط السيارات، وتسمح تولعني. انتبه. حاسب حاسب. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. لقد كاد أن يقع تحت عجلات السيارة. لقد نجا بأعجوبة. لقد كتب الله له عمرا جديدا. لقد كان ذاهلا عن نفسه. لا ذنب للسائق فهو معذور، وإنما الخطأ خطأه. الحمد لله الحمد لله، جت سليمة. هذا قد جاء في موعده، ولا يلبث الجرسون أن يقع بصره عليه حتى يأتي إليه بكوب الشاي. نعم نعم، فهو لا يتخلف عن عادته فيما يشرب، كما لا يتخلف عن موعد حضوره ولا موعد انصرافه. إذا تطفأ الأنوار ويكاد الجرسون أن يقتلع بقايا الناس من المقهى اقتلاعا. من فضلك تسمح تولع لي تاني؟ ألا تريدون أن تبتعدوا عني؟ ألا تريدون أن تتركوني وشأني يا أولادي؟ ألا تريدون أن تدعوا لي لحظة واحدة أسترد فيها أنفاسي؟ لقد كادت حماقتكم أن تدفع بي إلى الهلاك. اذهب إلى جهنم فاشعل منها سيجارتك. هي ذي ضحية أخرى من ضحايا. يبدو أنه جديد على المقهى، لم تقع عليه فيها من قبل عيناه. الشاي يا أستاذ. ما هذا الذي تضعه أمامي؟ هل تختارون أنتم للناس ما يشربون؟ هل تفرضون عليهم صنوف شرابكم فرضا وترغمونهم عليها إرغاما؟ أم يكون الواحد منكم كأنه الحمار إذا اعتاد على شيء استحال عليه تبديله؟ حسنا، فليشرب الشاي سواك ولتطلب أنت ما يأتي على هواك. هات لي شاي. وددت لو جذبته أطراف الحديث وعرفت ما يدور في رأسه وما يضطرب بين جوانحه من أفكار. حذاري من ذلك حذاري، وإلا صح فيك ما يقال، على نفسها جنت براقش، ولقد حاولها من قبلك كثيرون فباءوا بالخسران ووقع عليهم منه الشر والعدوان. انظر ماذا يصنع. إنه يقرأ في كتاب، وإنه يضيع في القراءة وقته الذي لا يدري كيف يضيعه. نعم نعم، ولكن انظر ماذا يصنع بالكتاب. إنه ينتهي من قراءة الورقة فينتزعها منه ويلقي بها على الأرض. كان يخامرني في جنونه شك، والآن لا أشك في أنه قد وقع بين براثن الجنون. كلا معنا بمجنون، ولكنني أتصنع الجنون لأرى ما يكون عندما يصعبني الجنون. يكون قد سمع ما قلناه؟ لا لا أظن، فنحن عنه بعيدان، إلا أن يكون للكلام رائحة فهو يشمها من بعيد، ومن يدري لعلها من كرامات المجانين الذين ينفون عن أنفسهم الجنون. على ما تتعامسان أيها العابثان؟ هيا ننصرف حتى لا يصيبنا منها أذى أو يلحق بنا منه شر، فلست أخشى في الدنيا شيئا قدر خشيتي المخمورين والمجانين. لقد أطفأوا الأنوار، لقد أطفأوا الأنوار تبا لهم من مناكيد أشرار كالعادة. ولا بد أن الليل قد انتصف والنجم في السماء قد مال وانحرف. نعم، وما أسرع ما مر الوقت، كم قضينا في اللعب من زمن؟ 10 ساعات. يا لضيعة الوقت، وما أهون وأرخص. ومع ذلك سنعاود الكرة المرة تلو المرة. لعب في لعب، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. هيا يا ذا الهمة والنشاط في لعب الزهر والأشاط. انتبه للطريق جيدا، كفى ما قد حدث وكاد أن يقضي عليك ويوردك موارد التهلكة، ولكن الطريق خال ليس فيه سريخ ابن يومين. نعم، ولكن الحذر مع ذلك واجب، ومن يدري فقد تنطلق فجأة سيارة كأنها سهم القضاء يكون فيه عليك القضاء. قد يأتي إليك الخطر من حيث لا يكون على بالك يوما قد خطر. المكتب، المطعم، المقهى، البيت، المطعم، المكتب، البيت، المقهى، البيت، المطعم. موال كل يوم، الدائرة المفرغة التي لا تنتهي، الثور الذي يدور في الساقية مغمض العينين. آه، ستزهق روحي يوما في هذه الشقة. إنني أختنق للشرفة لعلي أسترد فيها أنفاسي. تعب وإرهاق وحياة لا تضاق. كلا كلا، لن أقف بعد ذلك في الشرفة. إن رأسي يدور والدنيا من حولي تدور، لكأن شيئا خفيا يدعوني إلى إلقاء نفسي والخلاص من كل هذا التعب والعناء. هذا هو الحل، الخلاص في يدك وأنت عنه غافل. سيقال اختل توازنه فسقط من الشرفة، ويسلم الشرف الرفيع من الأذى. لا حياة على الإطلاق خير من حياة لا تطاق. كلا، بل حياة لا تطاق خير من لا حياة على الإطلاق. بل ما أسهل ما يتم الأمر، وتتخلص من هذا العناء ويقال إنه قدر وقضاء. كلا، لا رضوخ ولا إذعان، فإنها وسوسة شيطان، وما أنا بالرعديد أو الجبان. إن زيان يطارده الشيطان، وإن صوته رنان، وعيناه براقتان، طعامه الباذنجان، وصاحبه يدعى ريان، وإنه يشكو من الناس ومن الزمان. ما أشد ما أنا فيه من تعب وإرهاق، وإنها حياة لا تطاق. لعل حماما دافئا يريح أعصابي ويجلب النوم إلى عيني. اختناق بالغاز، ما أسهل ما يتم الأمر، وتتخلص من كل هذا العناء. لا حياة على الإطلاق خير من حياة لا تطاق. كلا، بل حياة لا تطاق خير من لا حياة على الإطلاق. بل ما أسهل ما يتم الأمر، وتتخلص من هذا العناء، ويقال إنه قدر وقضاء. كلا كلا كلا، لا رضوخ ولا إذعان، وما أنا بالرعديد أو الجبان، وإنها وسوسة شيطان، أو روح شريرة تطاردني في كل مكان. ولا أقتحمن الأهوال، ولا أنتصرن على كل مخادع محتال. كلا يا ألأم اللئام، ويا عدو الأنام، في الحمام يحلو الطرب والانسجام، وليس الاختناق والموت الزؤام. حتى الحمام الذي كنت أستمتع به فيجلب الراحة إلى نفسي والنوم إلى عيني. يا ربي، أين النجاة؟ إن وجهي يعلوه الإصفرار، وإنها للنهاية علامة وإنذار. لا تطري النظر في المرآة فيحدث ما لا تحمد عقباه. ما هذا؟ ما الذي أراه؟ إن وجهي على غير ما اعتدت رؤياه. أين شريري؟ نسيته في الحمام. أكون قد حلقته ونسيت؟ ربما، فما أكثر ما يعتريني النسيان في هذه الأيام. كلا، لم يحدث ذلك، إنني من ذلك على يقين، ولا يبلغ بالنسيان هذا الحد المهين. لقد كان لي شارب كث غزير يحيط بفمي إحاطة السوار بالمعصمي، حتى المرايا قد فقدت اللمعان، ولم تسلم من الغش والفساد في هذا الزمان، فما تعكس إلا الزيف والزور والبهتان. إن زيان يطارده الشيطان، وإن صوته رنان، وعيناه براقتان، طعامه الباذنجان، وصاحبه يدعى ريان. فقدت مرآته اللمعان، ولم تسلم من الغش والفساد في هذا الزمان، فما تعكس إلا الزيف والزور والبهتان. رأسي ينفجر. لأرتدين ملابسي وأخرج إلى الشارع وأزرع الأرض طولا وعرضا حتى يهدون التعب، فأعود فأرتمي في الفراش أغط في النوم غطيطا. نعم، لا سبيل إلى النوم غير ذلك. أغلقها بالضبط والمفتاح واذهب إلى الفندق تهنأ وترتاح. الآن قد تبينت جلية الأمر، إنه صاحب الإمارة يريد أن يشيع في نفسي الخوف والفزع حتى أترك الشقة فيستولي عليها غنيمة باردة، يسلط علي الأبالسة والشياطين ويتخذ في ذلك الحيل والأفانين. أصحاب الإمارات يشتغلون بالسحر والشعوذات، ولكن هيهات هيهات. يا طريف يا ذا الحس الرهيف يا ابو دم خفيف، يا ظريف يا ساكن القصر المنيف ومالك الحضر والريف. يا ابن الحرة يا حامل الجرة ومخفي الأثر والمرة، يا مطاحة يا مهني بالخير نطاحة، ويا ذات الصباحة والمناحة ويا ربة البيان والفصاحة، يا أبا موسى يا أبا ليش يا حامل الرويش، يا دبدام يا بارك السباب وناصر الأنام، يا طباح يا ابن شنواح يا حامل الصمدان والمفتاح يا ساكن المرجان والبطاح، انقذوني يا البعيد انقذوني يا البعيد من ضغمة الحاقدين. وهذه أيضا من أين جاءت وأين تكون ومن أين يجيء هذا المواء اللعين؟ الشقة محكمة والنوافذ مغلقة، من أين دخلت؟ لعلها قفزت من الشرفة قبل أن أغلقها ووجدت نفسها حبيسة، فهي تنادي لإطلاق سراحها وفك أسرها. حسنا، ولكن أين هي وأي سبيل للاهتداء إلى مكانها؟ أسفل السرير، تحت المقاعد، وراء الدولاب. لا ظل لها ولا عطر. كفي عن هذا المواء أيتها اللعينة، سيطير آخر برج بالعطف. لقد بلغ سيل الزبا وغطى القمم والربا، وما حللنا له الحبا وما قلنا له أهلا ولا سهلا ولا مرحبا. لعلها تكون في المطبخ في الصالة في الغرفة في الشرفة، معلقة في السقف في باطن الأرض. رأسي يدور رأسي يدور عقلي يطير، قطعت أنفاسي تحطمت أعصابي، لم تعد لي قدرة على الاحتمال، وإن الجنون لهو الخاتمة والمآل. أخيرا وراء الباب، يا لك من لعينة، كيف غاب عني مصدر صوتك؟ لعله يتسرب من الباب فيتردد صداه في كل مكان. مياو مياو. كف عن هذا الهواء أيتها الغبية الحرقاء، فما ها هنا أمل أو رجاء، وما ها هنا دحق أو شواء. رائحة الشوال تنبعث من غير هذا المكان، فاذهبي إليه وموئي عنده كيف تشائين حتى يرق لك قلب من فيه ويلين. منذ ساعة وأنا أصيح وأنادي ناو ناو ولا من مجيب، لقد بح صوتي من كثرة النداء والمواء. ناو ناو، أصم أنت؟ لا تسمع؟ هل قد من حجر قلبك؟ فهو بالخير ضمين، وتختبئ وتستكين وتفعل ما يعيب ويشين، ولا يرق لك قلب أو يلين. أدركوني أدركوني، أقتلوني أقتلوني، النبتة النبتة النبتة. ماذا بك؟ ماذا أصابك؟ ما الذي حل بك؟ إنك لست على ما يرام. هل رأيتم؟ هل رأيتم؟ هل سمعتم؟ هل شاهدتم؟ ما الذي رأيناه؟ ما الذي سمعناه؟ ما الذي شاهدناه؟ نعم، ما الذي رأيتموه؟ ما الذي سمعتموه؟ ما الذي شاهدتموه؟ القطة، نعم القطة، هل رأيتموها؟ لا لا لا لا لا، لم نرى شيئا. وماذا في قطة، رأيناها أم لم نرى؟ شاهدناها أم لم نشاهدها؟ نعم، ماذا في قطة؟ ولكنكم لم تسمعوا ما قالت. لم نسمع ما قالت؟ منذ ساعة وأنا أصيح وأنادي نو نو نو ولا بمجيب، لقد بح صوتي من كثرة النداء والمواء. نو ميو ميو ميو. رباه رباه، ويلاه، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما كنا نتوجس منه ونخشاه. هذا ما كانت تنظر بالسوء عقباه، فليتولاه برحمته الله. إن زيان يطارده الشيطان، وإن صوته رنان وعيناه براقتان، طعام الباذنجان وصاحبه يدعى ريان، فقدت مرآته اللمعان ولم تسلم من الغش والفساد في هذا الزمان، فما تعكس إلا الزيف والزور والبهتان. ميو ميو. مطاردة. سهرة من تأليف عزة محمد إبراهيم. بطولة عبد العزيز مخيون، مجدي مجاهد، وسيد القاضي. تمثيل أحمد كمالي، علي فوزي، جمال زغلول، عبد الله الأدنداني، محمود عامر، ويوسف عثمان. بالاشتراك مع بشرى القصبي، نوال البطوطي، وجيلان كمال. والأطفال أميرة محمود، إيمان عاطف، وأحمد أسامة. الهندسة الصوتية سيد كامل، إمام عبدو، ألفي إبراهيم. مطاردة. للمخرج عاطف دواره.